الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا نستأنف قراءة الكتاب شرح ثلاثة أصول الشيخ السلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والشرح الذي بأيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة الثالث من محرم لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. صفحة 500. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. غالبا تأتي السين والتاء للطلب، استعاذة طلب العوذ، وهو اللجوء إلى الله عز وجل، يعني ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى ليقيني شر ما استعذ بالله عز وجل منه، شر نفسك، شر كل ذي شر، الشيطان، من الفتن. فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصم به، سأل الله تبارك أن يحفظك من الشرور كلها. هذه الاستعاذة يجب أن تكون لله وحده، هي عبادة كسائر العبادات، يجب أن تخلصها لله عز وجل وحده، وتستعيذ بالله ولا تستعيذ بشيء سواه. اللهم إلا أنه كان يعني استعاذة بمخلوق في أمر يقدر عليه، ها؟ كما سيأتي شيء من ذلك، تلجأ إلى مخلوق ليقيك شر شيء يستطيع أن يقيك شره، ويكون هو إيش؟ مخلوق حي وموجود، وتستعيذ به من شر مخلوق يعني مقدور عليه. أما الاستعاذة المطلقة بالله عز وجل فهي لله وحده وبالله وحده. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستعاذة هي طلب العوض، وأعوذ معناها التجئ وأعتصم وأتحرز. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها التجئ وأعتصم وأتحرز بالله من شر الشيطان الرجيم. فإذا الاستعاذة طلب العوض، طلب المعتصم، طلب الحيز، طلب ما يعصم، طلب ما يحمي، هذه الاستعاذة. وهي ظاهرة من حيث كونها طلبا، ومن حيث كونها فيها الاعتصام والالتجاء والتحرز صارت عبادة قلبية. ولهذا قال كثير من أهل العلم: إن الاستعاذة عبادة قلبية. وطلب العوض يكون باللسان بقول أحد لآخر: أعوذ بك، أعذني، ونحو ذلك. ولكنها تقوم بالقلب، أي يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه العوض، يقوم بالقلب الالتجاء لهذا المطلوب منه العوض، يقوم بالقلب التحرز بهذا المطلوب منه العوض. فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مستعيدا، ولو لم يفصح لسانه بطلب العوض، أي أنها عبادة قلبية، لأن حقيقتها طلب العوض. فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله واحترازه وتحرزه بالله والتجاؤه إلى الله من شر من فيه شر، صار ذلك استعاذة. قد يصح اللسان منها بقول: اللهم أعذني من ضلات الفتن، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ برب الفلق، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي لا يفهمها نقص، من شر كل من فيه شر مما خلقه الله عز وجل ونحو ذلك. لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إنه لا يجوز أن يقول قائل أعوذ بالله ثم به، وذلك لأن العوذ عبادة قلبية، وهذا هو الصحيح. الاستعاذة طلب العوذ. نقول الطلب فيها ظاهر لأنها سين وتاء، استعاذة طلب العوذ، استغفار طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استسقاء طلب السقيا، استرضاء طلب الرضا، وهكذا. فالسين والتاء للطلب. ويذكر الشيخ هنا بأن الاستعاذة عبادة قلبية، عبادة قلبية، حتى بين لنا بيان جميل جدا، فقال قد يستعيذ الإنسان بالله عز وجل حتى ولو لم يتلفظ، حتى لو لم يقل أعوذ بالله، لكن قلبه متعلق بالله عز وجل ويطلب التحصن من الله، يطلب اللجوء إلى الله، أن يقيه شر، شر الأشرار، شر كل ذي شر قلب. بينما قد يقول قال بلسانه أعوذ بالله وهو في قلبه غير متوجه إلى الله عز وجل، فحينئذ لا تنفع الاستعاذة. وهذا ظاهر جدا، أن بعض الناس قد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلسانه وهو منغمس في المعاصي ومنغمس في طاعة الشيطان. دليل على ماذا؟ على أنه وإن قالها بلسانه لكن قلبه غير ملتجئ إلى الله عز وجل، غير ملتجئ إلى الله عز وجل. كثير من الناس يمكن أن أعوذ بالله من الفتن، من مضلات الفتن، وهو قائد للفتن. ولذلك لابد أن يكون القلب هو اللاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وأكمل شيء أن يتفق ماذا وماذا؟ القلب مع اللسان، فيقول بلسانه ويلتجئ بقلبه إلى الله عز وجل معتصم بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا. ولذلك يعني قيل لبعض السلف، يمكن الحسن البصري وغيره، قيل أنه يعني نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونجد الشيطان بيننا، نشعر بأن الشيطان، يشعرون بأن الشيطان يتلعب به مع أنهم يقولون أعوذ بالله من الشيطان. فقال إن الاستعاذة كالسيف، والسيف إذا حمله ساعد قوي أبلى بلاء حسن، وإذا حمله ساعد ضعيف لم يبل بلاء حسن. شفت؟ يعني قد يقول إنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ضعيف إيمان، قلبه ضعيف في التجاء إلى الله عز وجل، فحينئذ لا تؤتي ثمرتها ولا يحصل له العوذ، لأن التجاءه ضعيف في قلبه. بينما آخر عنده يقين، عنده قوة التجاء إلى الله عز وجل بقلبه، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيحصل من يعني أثر تلك الاستعاذة ما لا يحصل لغيره. نظير هذا القصة المشهورة في صحيح البخاري، أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من حياء المشركين، استضافوهم فأبوا أن يضيفوا، فنزلوا بجانبهم، حديث أبي سعيد. ثم أن سيد القوم المشركين لودي غاء، يعني قرصته حية أو دابة أو عقلة، فقال لو جئنا إلى القوم الذين استضافونا فلم نضيفهم، لعل فيهم عندهم إيش أو معهم راقي يقرأ. فجاءهم قالوا إن سيدنا سليم، ومعنى سليم يعني لديغ، والعرب يعني يتفاءلون، سموا اللديغ سليم، كما يسمون مثلا الصحاري المهلكات سموا فاوز، هي مهلكات، يسمون الكثير جبير للتفاؤل. المهم أن سيدهم إيش فيه أخوان؟ لديغ. قالوا إن سيدنا سليم، فهل منكم من قارئ أو فيكم من قارئ؟ فقالوا لا نقرأ ولا نرقي حتى تجعل لنا جعلا. فاتفقوا معهم على ماذا؟ على قطيع من غنم. فقام أحدهم، يعني بعض العلماء يقول لعل الذي قامه نفسه أبو سعيد راوي الحديث لكن كره أن يقول أنا الذي قرأت، فقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، فقام وكأنما نشط من عقال، قرأ الفاتحة. شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يعلق على هذه القصة في صحيح البخاري، قال الفاتحة التي قرأها أبو سعيد أو غيره من الصحابة هي الفاتحة التي نقرأها ولا فاتحة أخرى؟ قال أو أن القارئ غير القارئ، صح، القارئ غير القارئ. هذا يدلك على المسألة المتعلقة بالقلب، يعني لو أن إنسان عنده يقين، عنده صدق التجاء ويستعيذ بالله، قلبه يتوجه الله طالبا اللجوء، طالبا أن يحصنه الله، أن يحفظه الله، فهذا الذي هو إيش يعني يرجى له أن يحصل له العوف. طيب، هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الأخرى أن مما يستعاذ به الاستعاذة بكلمات الله التامات، ومعلوم أن كلمات الله عز وجل كونية وشرعية، كونية وشرعية. فما المراد بالكلمات من التي يستعاذ بها؟ الكلمات الكونية ولا الشرعية؟ الكونية، لأن جاء في من الاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومعلوم أن الشرعية ممكن أن يمتثل أمر الله الشرعي وممكن أن لا يمتثل، بينما أمر الله وكلمته وقوله وقضاه الكوني بما يمتاز أنه لا يتخلف، كن فيكون. فلذلك في التحقيق أن المراد بكلمات الله التي استعاذ بها هي الكونية. والشيخ هنا قال أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر إيش ما خلق، أي ألتجئ وأعتصم وأحترز بكلمات الله الكونية، لأن كلمات الله الشرعية ممكن يتجاوزهن فاجر، لكن كلمات الله الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يتخلف أبدا، فهي الكلمات الكونية. هذه مسألة. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن نستدل بهذا الاستعاذة بكلمات الله الكونية أن كلام الله صفته وليس مخلوق من مخلوقاته. وجه ذلك قال لو كان كلام الله مخلوق لكان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله بمخلوق، الاستعاذة بمخلوق شرك. استعاذ بكلمات الله، كلمات الله صفته والله يتكلم، فلذلك الاستعاذة بكلام الله يعني استعاذة بصفة من صفات الله وليس استعاذة بمخلوق من مخلوقات الله. ولذلك القول الأول بأنه حتى لا يجوز أن يقول الإنسان أستعيذ أعوذ بالله ثم بك، قال لا، لأن هذا يصح عبادة قلبية كما مر معنا في التوكل. التوكل ما تقول توكل على الله ثم أتوكل عليك، وإنما التوكل يكون بالله على الله وحده، لأنه إيش عمل قلبي أصلا. نعم. قال آخرون أن الاستعاذة ممكن تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه. وقال آخرون من أهل العلم الاستعاذة طلب الوجود والاعتصام، وقد يكون مطلوب ويمكن ويملك أن يمضي هذا معتصما وأن يقيه شرا. فمثلا يأتي واحد من الناس إلى قوي من الناس أو كبير أو ملك أو أمير أو رئيس قبيلة أو نحو ذلك، فيقول له أعوذ بك وأعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني. رجل مثلا يأتي يطلب بشيء يقولون هذا يمكن أن يكون أي أن يقيه شرا كأن يمنعه ممن يريد به سوءا، يمكن أن يكون ممن يقدر عليه البشر. فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول للمخلوق أعوذ بالله ثم بك. ولكن قول أعوذ بك هذا أبعد في الإجازة، وأما قول أعوذ بالله ثم بك فمر على المعنى الظاهر وإن كان المخلوق أن يعيد صححه وقال لا بأس أن يقول أعوذ بالله ثم بك. ولكن الأظهر أن العوذ عبادة قلبية وأنها إنما تكون بالله عز وجل، وهذا على نحو ما مر معنا كقولي توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك. فمن أهل العلم من يجيد مثل هذه الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي عبادة قلبية مراعيا الظاهر ما يراعي تعلق القلب، مراعيا الحماية الظاهرة، مراعيا التحرز الظاهر، مراعيا الاعتصام الظاهر. ومنهم من لم يجزها مراعيا أنها عبادة قلبية، وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه قد يكون تبعا لتلك الإجازة تعلق القلبي عندما لا يفهم المراد. ولذلك الأولى أن لا يستعاذ إلا بالله وحده، أن لا يستعاذ إلا بالله وحده. المسألة فيها خلاف، ومن أجاز أن يقال أن يستعيذ بغير الله فلا بد أن يقول أعوذ بالله ثم بك أو ثم بفلان، لا يقول أعوذ بفلان أو أعوذ بك مع مراعاة المعنى، يعني أعوذ بالله هذا واضح، ثم بك في الأمر الذي تقدر عليه. لكن ترك هذا، هو ما في شك بما أن المسألة فيها خلاف والاستعاذة عبادة قلبية. أن يستعاذ بالله عز وجل وحده، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم كمل. وهما قولان مشهوران عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت ومن قبل، والاستعاذة هي طلب العوذ من شيء فيه شر. لهذا قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فالاستعاذة مما فيه شر يقابلها الياء، واللوذ يكون مما فيه خير فيقال أعوذ بك. إذا كنت مؤملا خيرا تقول ربك عز وجل أعوذ بك، وإذا كنت خائفا من شر تقول أعوذ بك، وهكذا. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى: إذن أعوذ عكس إيش؟ أستعيذ. أعوذ يعني تريد الخير، تلوذ بالله تؤمل خيرا أن يؤتيك الله إياه. أعوذ بالله تعتصم بالله أن يقيك شر الأشرار. نعم. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. وجه الاستدلال أن الله عز وجل هو ربيه الكريم أن يستعيذ برب الناس، وما دام أنه أمر به فهو عبادة، لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاه. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر بالاستعاذة به، فدل على أنها عبادة. طيب، بالنسبة للاستعاذة، يستعاذ باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته. باسم أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، كما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لما أراد يبني بها، قالت: أعوذ بالرحمن منك. النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها أعوذ بالرحمن، استعاذت بالرحمن. لكن تكملت القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عذت بعظيم، ففارقها عليه الصلاة والسلام. المهم أن الاستعاذة تكون باسم أسماء الله أو بصفة من صفاته، ولذلك الاستعاذة بكلمات الله التامة دليل على أن كلمات الله إيش؟ صفة لله عز وجل، وليس مخلوق من مخلوقات الله. المسلم بحاجة ماسة، كل إنسان بحاجة ماسة إلى أن يعيده الله عز وجل لكثرة الأشرار. الأشرار كثيرة ومحيطة بالإنسان، أشرار ظاهرة وأشرار باطنة. فأشرار ظاهرة مثل البشر وما فيه من شر، مثل الدواب السامة المعتدية، مثل السباع المفترسة، مثل الظلمة كالطواغيت المعتدين كثر. وهناك شرور خفية مثل الحسد، مثل الجن، مثل الوسواس. فهذه أيضا يعني شرور خفية. بعض العلم ذكر أمرا لطيفا للفرق بين سورة قل أعوذ الفلق وقل أعوذ بالناس، فقال: لو نظرنا إلى سورة قل أعوذ الفلق أو سورة الفلق تجد فيها الاستعاذة بالله من الشرور الظاهرة، بينما سورة الناس تجد الاستعاذة بالله عز من الأمور الخفية. وأي الشرين أعظم، الظاهر ولا الخفي؟ قال: الخفي، لأن الظاهر ممكن يتوقع الإنسان لأنه ظاهر، لكن الخفي لا يمكن إلا أن يعصمك الله عز وجل. فلذلك لما قال في الأمور الظاهرة قال: قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، بينما في الخفية قال: قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. استعاذ ثلاث مرات من شر الوسواس الخناس، فقالوا هذا دليل على خطورة الشرور الخفية، فهي أشد خطرا على الإنسان من الشرور الظاهرة. أعجب كل عجب من مسلم لا يعتني بقراءة المعوذتين في اليوم مرارا وتكرارا. الشرور كثيرة، ومشروع أن تقرأ هاتين السورتين الصباح والمساء بدبر الصلوات، لأن ما من شر إلا واشتملت هاتان السورتان على الاستعاذة بالله منه. قل أعوذ رب الفلق، الفلق الصبح، من شر ما خلق، هذا هو شيء استعاذة يا شيخوان عامة من جميع ما خلقه الله عز وجل من الشر. والشر أين يكون؟ في فعل الله ولا في مفعولات الله؟ ها؟ في مفعولات الله. فعل الله كله خير صفاته، مفعولات الله مخلوقات الله فيها خير فيها شر. فهنا أنت تستعيذ بالله عز وجل من مفعولاته، من شر ما خلق من مخلوقاته، لأن أفعال الله كلها خير وكلها كمال. فهو الاستعاذة بالله إيش؟ على سبيل العموم، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل، فإن لليل خواص من الشرور تنتشر، ما تنتشر إلا في الليل، ها؟ كالدواب، كبعض مثلا اللصوص الظلمة بالليل ينتشرون. فلذلك ناسب أن يكون هنا الاستعاذة بالله عز وجل عند إقبال الليل خاصة، من شر غاسق إذا وقب إذا أقبل، ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات التي ينفثن نفث خبيث لعقد السحر، وهذا كثير جدا، لا تستهم الأمر، انتشر انتشار يعني لو تسمع عنه تقول لا يكاد يخرج منه بيت لكثرته. وذلك لأن إيش؟ الوافدين كثر إلى هذه البلاد، البلاد فيها نعمة، وبلاد فيها فقر، في ناس تمتهن مهنة السعر انتهانا، يعني شغلته ساحر، شوف وظيفته ساحر، بكثرة البطالة وكثرة الفقر كثير ناس يمتهن هذه المهنة ويشتغل عليها. فلذلك الناس يأتون بما يأتون به من هنا وهناك. فالشر كثير جدا، السحر منتشر، ما الذي يقيك منه؟ الله وحده. فلذلك كيف تتخلى عن قراءة هاتين السورتين في الصباح والمساء والسحر منتشر؟ من شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات، وإنما قيل الساحرات مع الناس، سحر عند النساء وعند الرجال، قال لأنه منتشر في النساء أكثر، بين إما أن تكون هي ساحرة أو من يعينها ساحرة أو مروجات السحر نساء، أو المراد أن النفاثات يعني وصف للنفوس الخبيثة، والأنفس هذا يطلق عليه على أنفس الرجال والنساء. في العقد يعني إذا عقدنا السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، قال ليش قال حاسد إذا حسد؟ قال لأن الحسد في كل جسد، كل الناس تحسد، حتى الإنسان لا يحسد نفسه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم ما يعجبه في ماله أو في مال أخيه فليبرك، يعني حتى الإنسان ممكن يحسد إيش؟ يحسد ماله، يحسد أولاده، بعضنا يحسد نفسه، يقول من زمان ما راجعت الطبيب، يحسد نفسه، هذا حقيقة، أو من زمان ما حصل لي حادث، أو من اشتريت السيارة هذه ولا حادث، يأتي في نفسه هكذا، ولا يبرك ولا يدعو الله عز وجل أن يحفظه ولا يستعين بالله، هكذا ينظر. فهذا له حوادث كثيرة وشواهد كثيرة أن الناس تحسد أتامس. بل في كلمة عند العام يقول إيش؟ ما يحسد الحلال إلا أصحاب، هذا مشهور أيضا، لأن هذه حقيقة. طبعا مما يؤكد هذا لأن الحلال الإنسان هو أقرب ما يكون عنده، يعني حلال آخر يمكن ما يرى، لكن حلال اللي هو قائم عنده هو الذي إيش؟ يراه فيعجب فيه فربما حسده. فلذلك قيل الحسد في كل جسد، لكن الكريم يكبته واللئيم يظهره. لذلك قال من شر حاسد إذا حسد، يعني إذا جاء يصدر منه الحسد هنا ناسب أن تكون استعاذة بالأمن. ثم قال قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فيه فائدة أن الربوبية دليل الألوهية، لما قال رب الناس ملك الناس يعني ربهم ومالكهم، ناسب أن يكون هو إلههم الحق المعبود بحق. فمن لم يكن ربا، لم يكن خالقا، لم يكن مالكا، فعلى ماذا يعبد؟ ماذا يعبد؟ هو أصلا مخلوق ومربوب مملوك. أما الخالق المالك هو أحق أن يعبد. فذا قال قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يعني معبودهم بحق هو الله وحده ولا شريك. من شر الوسواس الخناس، الوسواس الشيطان، وسمي وسواس لأنه يعلم بخفية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يجري ابن آدم إيش؟ مجرى الدم من شدة خفائه والتصاق بالإنسان، والإنسان بلا دم يموت. فالشيطان ملتصق بالإنسان، الالتصاق يعني ملازم كملازمة الدم للإنسان. فقال: إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والوسواس هو التعليم بخفية، قال عنه وسواس، وسوس وين؟ شوفوا، أن يصل إلى صدور الناس. ثم قال: من الجنة والناس، الجنة جمع الجن أو اسم جنس للجن جمع جني، والناس الناس. لا تقول إيش من الجنة والناس، ما تستعد الله من الجنة، أنت تسأل الله الجنة، تستعد الله من النار، لكن هنا استعادة من الجنة، من الجنة والناس. فالشاهد أنها أن يعني أن هاتين السورتين فيهما فضل عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله بأذكار شرعية، هو الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه شرعي. فلما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. يتدبر هاتين السورتين يجد أن ما من شر إلا واشتملت هاتان السورتان على الاستعاذة بالله منه، الشرور الظاهرة والخفية. لذلك أنصح نفسي وإياكم العناية بهاتين السورتين، علموا الأولاد، علموا الأزواج، فيهم فضل عظيم. حتى في حديث أن ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل هاتين السورتين. وإن شاء الله عز وجل أن تكون هاتان السورتان آخر المصحف. لما؟ لسهولة الوصول إليهما، لأن أحد لم يفتح أي كتاب سهل توصل إيش؟ تفتح من أوله، وسهل تفتح من آخره، صح؟ خلاف لو كان في وسط الكتاب. فوجود هاتين السورتين في آخر المصحف حكمة من الله عز وجل، حتى تكون إيش؟ أسهل في تناول هاتين السورتين، لا تهملهما أبدا. صلى الله وفقنا يا رب. طيب كم؟ قال وجل الاستغاثة بقوله تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال الاستغاثة طلب الغوث، والغوث مفسر بأنه الإغاثة، بأنه الإغاثة والمدد والنصرة ونحو ذلك. فإذا وقع مثلا أحد في غرق ينادي أغثني أغثني، يطلب الإغاثة، يطلب إزالة هذا الشيء، يطلب النصرة. طيب الاستغاثة أيضا كما قلنا أن السين والتاء للطلب، طلب الغوث، طلب الغوث، والغوث يعني إزالة الشدة. فأنت تسأل الله أن يزيل الشدة، ولذلك الاستغاثة أخص من الدعاء. فالدعاء طلب الله، أي طلب تسأل الله عز وجل عنه دعاء، لكن لو تطلب الله عز وجل أن يزيل الشدة الفلانية هذا اسمه استغاثة. فلو إنسان مثلا قال: اللهم ارزقني سيارة بيضاء، عسال اللون الأبيض، يا رب ألقى اللون الأبيض، وانت راح تشتري، هل هذه استغاثة؟ لا. هل هذا دعاء؟ دعاء، لكن ليس باستغاثة. لكن إنسان تقع عليه مصيبة يقول: يا رب يا رب يا رب تستر، يا رب يا رب تعافي، يا رب تشافي، يا رب، ها، فهذا إيش؟ استغاثة. كما لو أن إنسان مثلا راكب طائرة وصار فيها خلل فني، ها، تنزل ولا ما تنزل، والناس قامت تدعو: يا رب يا رب، ايش يقول عنهم هؤلاء؟ يستغيثون، لان الاستغاثه طلب ازاله الشده. نعم. والاستغاثه عباده، ووجه كونها عباده ان الله عز وجل قال هنا: ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ووجه الاستدلال انه اتى بها في مرض التناهي عليهم، وانه رتب عليها الاجابه، وما دام الله عز وجل رتب على استغاثتهم به إجابته عز وجل دل على أنه يحبها وقد رضيها منهم، فنتج من ذلك أنها من العبادة. وإذ هنا في قوله: تستغيثون ربكم، يعني حين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وتلاحظ أن الآية هنا: إذ تستغيثون ربكم، وقبلها قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك تتعلق بالربوبية كثيرا، لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية. من الذي يغيث؟ الجواب: هو المالك، هو المدبر، والذي يصرف الأمر، وهو رب كل شيء عز وجل. طيب يقول: فالاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك تتعلق بالربوبية. إن وجه ذاك أنه قال: إذ تستغيثون ربكم، قال قل أعوذ برب الناس، ذكر الرب في الموضوعين. لماذا؟ قال لأن في علاقة، في علاقة بين الاستغاثة والاستعالة بالربوبية، لأن الله هو الرب الخالق والمالك، إذن هو الذي إيش؟ هو الذي يغيث وهو الذي يعيذ. حتى في الدعاء قال وقال ربكم ادعوني ادعوا ربكم، فلأن الله هو الخالق هو المالك هو المدبر، ففي علاقة بين عبادته واستغاثة به واستعاذة به ودعائه وبين ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. الاستغاثة والاستغاثة عمل ظاهر، ولهذا يجوز أن تستغيث المرء، ولهذا يجوز أن يستغيث المرء المخلوق لكن بشروطه، وهي أن يكون هذا المطلوب منه الغوث حيا حاضرا قادرا يسمع، فإذا لم يكن حيا بأن كان ميتا صارت الاستغاثة بهذا الميت كفرا. لولا اعتقاد هذا المستغيث بأن هذا الميت له قدرة ربوبية على أن يغيثه ما سأله، يستغيث به ويناديه وهو ميت، معناه أنه إيش؟ عنده اعتقاد بأن هذا الميت ممكن أن يغيثه، وهذا لا شك أنه شرك وكفر أكبر. طيب، أن يكون حيا وأن يكون حاضرا، يعني لو أن إنسان يستغيث بإنسان بعيد عنه في بلد أخرى ولا يسمعه، يعني لو يسمعه ولو بآلة اتصال يتصل فيه ويطلب منه أن أكلم فلان، فلان سيعتدي علي أو فلان مهددني، وذاك يرفع الهاتف ويكلمه يقول لا اتركه، هذا جائز صحيح ما هو حاضر لكن يسمع، فهو إيش بمرتبة الحاضر ما دام قادر أن يسمع ولو بوسيلة اتصال حديثة. لكن ينادي إنسان بعيد عنه ولو كان حيا ولا يسمعه، ما فعل ذاك إلا الاعتقاد بأن إيش له قدرة من بعيد أن يغيثه وأن يزيع عنه الشدة، هذا شرك، لابد أن يكون حيا أي ليس ميتا، حاضرا أي ليس غائبا، ولو كان غائبا لا سيما في العصر الحديث لكن يسمعه فلا بأس حينئذ. الأمر الثالث أن يكون قادرا على أن يغيثه بهذا الموضوع، ما يسأله أن يزيل عنه غيث، أن يزيل عنه يعني شدة كبيرة ما يقدر عليها إلا الله عز وجل، ما يصلح. يعني كما لو أنه سأل الطبيب أن يشفي المريض، تتسأله ماذا؟ أن يعالجه، أما أن يشفيه؟ حتى الأطباء دائما يقولوا إحنا سوينا الآن كذا وكذا والله كريم شفاء بيد الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفي أنت الشافي، والله يقول جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفيني، إبراهيم عليه السلام قال ذلك، الله هو الذي يشافي ويعافي عباده، وأما الطبيب وغيره الحكيم كما يقال هذا سبب يعالج، لكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قلنا أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع، فإذا لم يكن حيا كان ميتا، فإذا كان ميتا واعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر فإن الاستغاثة به شرك، لأن الأموات جميعا لا يقدرون على الإغاثة، لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعون وأنهم أحياء مثل حال الشهداء وأنهم يقدرون مثل ما يزعم في حال النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فنقول إذا كان ميتا فإنه لا يجوز الطلب منه. قالوا فما تقولون فيما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم عليه السلام؟ شوف كيف شبهتما سبحان الله، شبهة علينا، ما يجوز استغاثة الأموات؟ طيب واستغاثة الناس بآدم يوم القيامة؟ طيب ما تعلم بأن الله يبعث الناس من قبور موحيهم خلقا جديدا ثم تقوم عليهم القيامة؟ وإيش معنى البعث أصلا؟ الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، صاروا أحياء ويأتون آدم عليه السلام، ما يسواهم الآن في الدنيا، أسأل الله العافية. نعم. قالوا فما تقولون فيما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم عليه السلام ثم استغاثتهم بنوح عليه السلام إلى أن يستغيث بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ليس استغاثة بأموات يوم القيامة، هؤلاء أحياء يبعث الناس ويحيون من جديد، كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرى، فهي استغاثة بمن؟ الجواب بحي حاضر قادر. الجواب بحي حاضر قادر يسمع. يتبين بهذا أنه ليس فيما احتجوا به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة حجة على جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل. هذه دائما إلى اليوم يحتجون بها، حتى في ناس المشاهير احتجون بهذا على صفحات الجرائد، وبعضهم عمدة في كلية الشريعة، ها أساتذة الناس يستغيثون بآدم عليه السلام يوم القيامة، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام جميعا، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يدل على مشروعية الاستغاثة بالأموات، بل ويكون دعاء الأموات طلب الشفاعة منهم، لأن لهم شفاعة. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحياء هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات كما قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول لأن له شفاعة. ولذلك يعني يمتاز منهج السلف وعقيدة السلف بأمر عظيم جدا، وهو أننا دائما نقول الكتاب والسنة يا إخوان وما كان عليه سلف الأمة، تطبيق العملي. اللي روى هذا حديث من الصحابة، هل فهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يروون حديث الشفاعة مشروعية الاستشفاع، مشروعية الاستغاثة بالأموات؟ نفس الصحابة يروى الحديث، هل كانوا في حياتهم يعني يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستغيثون به بعد وفاته؟ ما فعل ذلك، لا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، أخبرهم بقصة الشفاعة يوم القيامة، لكن ما قال افعلوا هذا، استغيثوا أو ادعوا أو استعينوا بالأموات، ما قال لهم ذلك. حتى الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعانوا به ولا استغاثوا به ولا توسلوا به. فالتطبيق العملي للصحابة هذا ما يمتاز به أهل الحق عن أهل الباطل. هم الصحابة رووا هذا، لماذا ما طبقوا التطبيق اللي أنتم الآن تفعلون؟ هذه مسألة مهمة ومهمة جدا. يقولون طيب لما فرض الصلاة كم فرضت؟ فرضت 50 صلاة. شوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي موسى عليه السلام في السماء في إحدى السماوات، فقال ارجع يا ربك واسأله التخفيف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لربه فسأله التخفيف، فحط عنه 5، ثم رجع لموسى فقال ارجع يا ربك فسأله التخفيف، فما زال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه السلام، ويضع عنه 5 حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي، فبقيت 5 في الأداء، وهي بفضل الله 50، وهي بفضل الله 50 في الأجر. طيب قال شوف وين موسى الآن؟ ميت صح؟ استفادت الأمة كلها، استفادت من موسى عليه السلام لما اقترح على محمد صلى الله عليه وسلم، تقول بعد ما الأموات، ها هذا موسى عليه السلام نفع الأمة، نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كان حين نحن إيش ملزومون أن نصلي كل يوم 50 صلاة، وتقول أموات ما منهم فائدة. شوف طيب الرسول صلى الله عليه وسلم التطبيق العملي بعدما رجع من ليلة الإسراء والمعراج، بعدما رجع من المعراج، هل استمر يستغيث بالأموات بموسى وغير موسى؟ الجواب لا، هذه حالة خاصة، هذا من علم الغيب. فهؤلاء دائما يتعلقون بأمور مثل هذه التعلقات، فلذلك نحن دائما الفاصل بينه وبينكم تطبيق السلف، تطبيق الصحابة لهذه الأدلة التي أنتم تستدلون بها. هل الصحابة بعد ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من المعراج، بعد مكث سنوات، هذا الكلام في مكة ومكة بالمدينة 10 سنوات ويزيد قليل، هل كان يستعيد يعني يدعو الأموات أو يستغيث بهم؟ هل أرشد لذلك؟ هل قال الأموات ينفعون كما نفعني موسى في ليلة المعراج عليه السلام؟ ما قال ذلك، لكنهم الأموات إن كانوا شهداء فهم أحياء. طيب رب العالمين يقول إيش؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون، ليسوا أحياء حتى ندعوهم، بدليل أن هناك من استشهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كحمزة سيد الشهداء، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة حي، ترى شهيد حي، استغيثوا به أو استعينوا به أو توسل، ما قال ذلك، لم يقل ذلك. لك أحياء ولا محياء؟ أحياء، ما في ما نختبنا محياء، لكن عند ربهم حياة خاصة. بدليل أن هذا الشهيد تقسم أمواله بعد استشهاده ولا لا؟ لو كان حي حياة هذه المعهودة ما يجوز تأخذ مال. وتتزوج زوجته بعد استشهاده ولا لا؟ حي يا أخوان، هل يجوز أن تتزوج امرأة وهي على ذمة رجل حي؟ ها؟ تتزوج زوجة الشهيد بعد استشهاده ولا لا؟ تزوج. فكونه تقسم أمواله وتعتز زوجته وتتزوج بعد خروجها من العدة، هذا كله دليل أنها ليست حياة المعهودة، هذه حياة خاصة. فذلك الله قال بل أحياء عند ربي. كل هذه الاستدلالات قصدهم بذلك ماذا؟ أن يتعلق المخلوق أو يتعلق الإنسان إيش بمخلوق ميت، بمخلوق ميت حتى يدعى من دون الله. ثم هل كل من يدعى من دون الله شهيد؟ هناك شهداء نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لماذا تدعون بعض الشهداء دون بعض؟ عمر الخطاب شهيد، ليش ما تدعونه؟ يدعون الحسين. طيب عمر شهيد، علي بن أبي طالب أفضل من الحسين، تجي يقول لبيك يا حسين لبيك، ما يقول لبيك يا علي. يعني تناقضات، حاجات عجيبة غريبة، ما أنزل الله من سلطان. العصمة من ذلك كلها أن يتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. قال والاستغاثة بغير الله عز وجل أعظم كفرا من كثير من المسائل التي صرفها لغير الله عز وجل شرك. إذا فالشروط الأول أطلع الحاشية. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء والصالحين، فكيف بالاستغاثة بهم؟ السؤال الله بالأنبياء والصالحين يعني اللي هي إيش؟ التوسل. كان يقول إيش؟ أسألك بجاه فلان، هذا ليس بمشروع. وما جاء في حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا لا يصح، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه قط أنه توسل الله بجاه أحد الأنبياء الذين قبله، ولا الصحابة توسلوا إلى الله عز وجل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولا حتى في حياته. فإذا كان التوسل بالأنبياء لا يجوز باتفاق العلماء، فكيف بسؤالهم والاستغاثة بهم؟ من قال التوسل بالأنبياء شرك؟ الجواب لا، بدعة خطيرة قريبة من الشرك، يعني من البدع الكبيرة اللي هو التوسل بذوات الأشخاص. طيب، مع أن الاستغاثة بالميت الحاشية، مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم بين أمة المسلمين إلزاما في أن ذلك من أعظم المنكرات، ومن كان عالم بأثار السلف يعلم أن أحد منهم لم يفعل هذا. نعم، كم قال: إذا في الشروط الأول أن يكون حيا، فإذا كان ميتا لا يجوز الاستغاثة به. الثاني أن يكون حاضرا، فإذا كان غائبا لا يجوز الاستغاثة به. حي قادر لكنه غائب، مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس بحاضر، فالحي القادر قد يطلب منه ما يقدر عليه ولكنه ليس بحاضر، مثل أن يطلب ملك يملك أو أمير يستغيث به يقول أغثني يا فلان وهو ليس عنده، مع أنه لو كان عنده لأمكنه أن يغيثه بقوته، لكنه لما لم يكن حاضرا صارت الاستغاثة تعلق القلب. تعلق القلب بغير حاضر هذا شرك بالله عز وجل. الثالث أن يكون قادرا، فإن لم يكن قادرا فالاستغاثة به شرك. بعض الناس يا أخوان، يعني ربما لو ظلمه مثلا أخوته وقد توفي أبوهم، وين وين كايبه تعاشوا اولادك ايش عملوا، وين كايبه؟ ما يجوز هذا، مات الرجل، من الغرائب أن أحد الوكلاء في وزارة الأوقاف تبع إخوان مسلمين، فاتخذ قرار طبعا لجهات الظاهر عليا أنه يوقف واحد من الخطباء الثوريين. فواحد آخر قال: ماذا تقول لحسن البنا يوم القيامة؟ ماذا تقول حسن البنا؟ شوف يعني إذا فعل هذا المسؤول يعني ظلم، المفروض تخوفه بالله عز وجل، تقول: ماذا تقول لله يوم القيامة وقد ظلمت عباد الله؟ مو لأن هذا المسؤول من إخوان المسلمين تقول لا، لو يعني ينشر هذا الكلام نشر: ماذا تقول لحسن البنا يوم القيامة؟ توقف الخطيب الفلاني. فنسأل الله العافية. أكثر الناس يا أخوان، بل أنا أقول كل الدعوات هذه ما عندها عناية بالتوحيد. لا تقول لي حزب تحرير ولا تبليغ ولا إخوان، ما في عناية بالتوحيد ولا الصوفية.